الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في الدرس الفائت ذكرت خمسة من آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربين، وهم عبد المطلب، بعد عبد الله طبعا عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بعد عبد الله، وكان لكل واحد من هؤلاء مجد مؤثل، قد بلغ عند قريش بأكملها من فيه المنازل، وعند جميع قبائل العرب مبلغا صرك أن كل واحد منهم هو رأس البلاد كلها. فقصي هو أول من جمع قريشا لأول مرة في تاريخها، هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وفهر هو قريش عند المعتمد، هو المعتمد عند علماء النسب أن قريشا هو فيه ابن مالك ابن النضر، وجماعة من العلماء يقولون النضر هو قريش، ولكن كن فيه هو قريش، هذا هو المعتمد عند علماء النسب. كل من كان من فهر فهو قرشي، ومن سبق فهرا من الأباء فليس بقرشي، كل من لم ينجبه فهر فهو قرشي، ومن لم ينجبه فيه فهو ليس بقرشي. وكانوا أشتاتا في البلاد والجزيرة، فجمعهم قصي وقسم أرض مكة بعد أن صار له الأمر في مكة وفي الكعبة، مفاتيح الكعبة بيده، وأمر مكة كلها بيده، واتخذ دار الندوة كما قلت: لا تنكح بنت وامرأة ولا يتزوج رجل إلا في بيته، وصار صاحب اللواء، لا يرفع لواء لحرب مهما كان إلا من بيته وبأمره، وجعل لنفسه سقاية الحجيج من زمزم، والرفادة وهي المال الذي يعده قريش لإطعام الضيوف الحجاج، يسمونهم ضيوف الرحمن، وأنهم أحق ضيوف الأرض بالكرامة، فيضيفونهم من أموال أهلكم، من أموال قريش التي يضعونها عند قصي، حجابة البيت بيده اللي هي خدمة سدانة الكعبة بيد قصي، وكان لا ينازعه فيها أحد على الإطلاق. جميع قبائل العرب من البحر الأحمر إلى الخليج إلى عدن إلى آخر الجزيرة العربية من شمال، عند في آخر الجزيرة من شمال، يعني ما بين حفر أبي موسى وخليج العقبة، هذه كلها جزيرة العرب، كانت كلها تدين لقصي، ولا ينازعه أحد في أي منصب من هذه المناصب. واستمر قصي، وكان يقول قصي، واحد يقول من الشعر قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فعل، به جمع الله القبائل، وبه جمع الله القبائل من فعل، يعني من قريش. لما ضعف حال قصي عنده ولدين، واحد مرتفع جدا في أعين العرب، واحد يمشي الحال يعني شبه خامس. الولد البكر اللي هو عبد الدار ما له شهرة ولا نشاط، وعبد مناف الولد الثاني اللي ما هو بك صار في أعين العرب وقلوبها كريم غني سخي لا يعمل إلا الخير بقدر ما يطيق، فأحبته العرب حبا شديدا. لكن قصيا أراد أن يرفع من شأن ولده عبد الدار ليعادل عبد مناف، ليكون في منزلة متقاربة عند العرب، ما يصير واحد دنيء واحد رفيع. أراد أن يرفع مما نزل به عبد الدار إلى مرتبة عبد مناف، فأعطاه الندوة، قال له أنت بعدي، والآن من الآن، وهو حي على قصي ما مات لكنه ضعف عن إدارة هذه الرئاسات، ضعف عن إدارة هذه الرئاسات، فقال لعبد الدار بيدك الندوة واللواء طبعا اللي يعقد، والحجابة لخدمة البيت، ومفتاح الكعبة، والسقاية والرفادة كلها لك. ولم يغضب لذلك عبد مناف ولم يتمعر لحظة واحدة، بل تكريما لأبيه قصي وافق أباه على كل ما اقترح، وصارت هذه الأمور بيد عبد الدار ليرتفع بها في أعين العرب. مدام أبو قصي المقرب عندهم المعظم في أنفسهم أعطاه نصبه هذه عليه بالسمع والطاعة. واستمر الأمر بعد ما مات قصي، استمر عبد مناف في ولائه لعبد الدار، يسمع له ويطيع، وهو أشرف عند العرب منه. وطبعا عبد الدار ما هو في عمود نسب النبي محمد، عمود نسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله في قصي، فعبد مناف هو اللي في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه عبد الدار ما هو في عمود نسب النبي، هو أبو الداريين اللي يسمونه بعض الناس يقول عبدري يعني عبد الدار. لما مات قصي قلت لك ان عبد مناف استمر في ولائه لاخيه الاكبر البكر، وبنو عبد مناف ساكتون، هاشم وعبد شمس والمطلب ابن هاشم والمطلب ابن عبد مناف ونوفل ابن عبد مناف، كلهم مستسلمون لبني عبد الدار طاعه لابيه، لأبيهم عبد مناف الذي ما نزعه في شيء من مناصبه. فلما مات عبد مناف اشرأبت نفوس عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل، وقالوا أبدا هذا ما يستحقون عياله يكونوا هم الرؤساء علينا. وتفرقت بعد أن جمعهم قصي لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية وخصوصا قريش، بدأ التفرق من أجل الرئاسة، لكن هم يعلمون في قرارة قلوبهم أنهم أحق من بني عبد الدار، لأن تكريم أبيهم عبد مناف لقصي جعله يستسلم لعبد الدار، لكن ما عليهم هما هذا الواجب الآن. فقام عبد شمس وهاشم ونظروا، قالوا لا يمكن أبدا نخلي هذه المناصب في يد بني عبد الدار. وبسرعة انضمت قبائل من قريش لبني عبد مناف ليعينوهم على أخذ المناصب الخمسة اللي هي الندوة واللواء والحجابة والسقاية والرفادة من هؤلاء. وقاموا بمجرد ما جاءوا يعاونوهم جاءوا بجفنة يعني قصعة وملأوها طيبا ودخلوا بجوار الكعبة وتعاهدوا وتعاقدوا على أن يأخذوا جميع هذه المناصب من بني عبد الدار لبني عبد مناف، يعني بنو عبد مناف الأذل عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل الأربعة انضمت إليهم هذه القبائل. قال أبدا، هذه أنتم أحق بها. فجاءوا بجفنة الطيب بجوار الكعبة المشرفة وحطوا أيديهم في الطيب، غمسوا أيديهم في الطيب عاد، ثم بدأوا يتعاهدون ويتعاقدون على أنهم لا بد من أخذ هذه المناصب من بني عبد الدار. ثم لما انتهوا من الحيل والعقد قاموا ومسحوا أيديهم المطيبة بالكعبة توثيقا لعهدهم وعقدهم، ودرى بنو عبد الدار بهذا فجمعوا لهم قبائل كبني السهم وغيرهم فتحالفوا وتعاقدوا على ألا يتخاذلوا في نصرة بني عبد الدار وألا يسلموا هذه المناصب أبدا لبني عبد مناف. وتداعى القوم للحرب ولم يبق إلا إخراج السيوف من أغمادها لتنطلق في ينطلق في رقاب بعضهم مع بعض، لكن الله صانهم من أن يتقاتلوا فتداعوا للصلح، ودخل الطوائف من أهل الخير وقالوا اصطلحوا، وطبعا هم يالون للصلح. والصلح وش يصير؟ اتفقوا على أن يكون اللواء أبو سهل والندوة اللي فتح فيها اللواء والحجابة اللي هي سدانة البيت ومفتاح الكعبة يصير بيد بني عبد الدار، وتصير الأعمال اللي الناس يحسون بها ويلمسونها. طبعا المفتاح الكعبة متى تفتح الكعبة؟ سنة مرة مرتين ثلاثة. اللواء متى ينعقد؟ متى يحصل التشاور؟ لكن سقاية الحاج وخدمة البيت لها وقع حساس في قلوب العرب والعجم، تراض الطرفان على أن يكون لبني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن يكون لبني عبد الدار الندوة واللواء والحجاب. واستمروا مدة هاشم، طبعا بنو عبد شمس اتفقوا هم وبني والمطلب وبني نوفل أن يكون هاشم هو المسؤول الذي بيده السقاية واللدى، لأن عبد شمس فقير معدم ما عنده أموال ولا عنده شيء يساعد بها الناس، وأيضا رأيه لا يعادل رأي هاشم. واشتهر هاشم، كان اسمه عامر، هاشم كان اسمه عامر، أبوه يسميه قصي يسميه عامر، عبد مناف يسميه ولده هذا عامر، ما يسميه هاشم. لكن لما صار بيده بدأ قبل ما ينضم له قبل ما يصير بيده السقاية والرفادة يجمع العرب في قريش ويجيب الخبز وقطع اللحم ويعمل الثريد ويقدمه للناس. فمن كثرة ما كان يهشم الخبز سموه هاشما. على أن هاشم سمي هاشم لما كان يهشم الثريد لأهل مكة، الثريد هو الخبز المبغوث باللحم. إذا يقول الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فتلك أمانة الله الثريد، أو فهذا أمانة الله الثريد أو أمانة الله بالنصب، ولا أجيز الجر لأن الحلف بالأمانة ما ينبغي لمسلم أن يحلف بها. فالثريد هو الخبز المأدوم باللحم، كان هاشم هذه طبيعته للعرب كله، يعني كأن مهمته يقول عمرو الذي هشم الثريد لقومه خوم بمكة مسنتين عجاف، يعني فقراء ضيعين وهزيلين من الجوع. جايب يقول ابن الزبعرة صاحب البيت هذا جايب أبيت والله ما نعرف لها فهم. سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الإيلاف. الإيلاف أصله ما هو للشتاء، سفر الشتاء ورحلة الإيلاف. وربنا بيقول في القرآن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ما هي رحلة سفر للشتاء والإيلاف للصيف، رحلة سفر الشتاء ورحلة ما دي عن ابن الزبعرة عن الشعر ده قد يكون مكذوبا مختلقا، إنما هو موجود في كتب السيرة النبوية وكتب التواريخ. عمرو الذي هشم الثريد لأهله لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الإيلاف. ربنا يقول في القرآن لإيلاف قريش. كلمة إيلاف بعض الناس يقول إيلاف في العهد، وبعض الناس يقول شيء اللي ألفهم عليه هاشم. ما كان العرب يعرفون رحلة الشتاء والصيف، وكن كل قبيلة طبعا كان أهل مكة يسمون أهل الحرم ويسمون الحمص، ولهم منزلة في كل قلوب سكان الجزيرة العربية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وإلى بلاد العجم أيضا. ضربت أكثر من مثال إن النعمان بن المنذر ملك الحيرة يرسل كل سنة اللطيمة إلى الكعبة، اللطيمة الجمال المحملة بالطيب والعود والذهب والفضة والكساوي لأهل مكة وللكعبة. وبسبب النعمان لما جالس في مجلسه وعنده أحد الصعاليك وعنده الوافد الرحال من عامل ابن صعصعة، وكانت طبعا البلاد قطاع طريق وخصوصا عند جبل أجا وسلم عند شمر لا يمكن يمر ركب العراق إلا بأخوذ. ولكن النبي عليه السلام لما قال لعدي بن حاتم، لما قال لعدي بن حاتم يا عدي، أول ما جاء في آخر العهد النبوة لما جاء قال يا عدي يمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول اتبعه وكذا، والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة يعني المرأة من عدن إلى الحيرة لا تخاف على نفسي. يقول قلت في نفسي، يقول عدي في نفسه أين هي من زعار طي، قطع الطريق اللي عند الجبل طي وش تبي تسوي فيه هذه المرأة اللي تبي تعب. وفعلا يقول هو في نفسه وفعلا ما مات عدي إلا والأمن مستتب ضارب رواق في جميع جزيرة العرب، وتمشي الضعينة من حتى عمر لما يقول والله لو إني أخشى أن تعثر شاة في العراق فأسأل عنها يوم القيامة لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر، وصارت أرض الجزيرة العربية عن بقلها. وهذا لما أرسل النعمان وهو قاعد من يجير علي لطيمتي، يعني من يحفظ علي هذا الركب الذي يحمل الطيب والمسك والأموال والذهب والفضة والملابس إلى الكعبة أو إلى مكة، من يجرها عليه عشان ما يأخذها زعار طي وغيرهم. فقال الوافد أنا يا أيها الملك أنا أحمي لك هذه الرحلة، أحمي لك هذه اللطيمة. فلما قال أحمي لك هذه اللطيمة اصطعلوك اللي جالس العداء، كان عداء يعني يقطع الطريق يمكن من الحيرة إلى مكة في أيام قليلة على رجليه، يعني يسبق الخيل وهو يمشي، يسمون عدائين، كانوا معروفين في جزيرة العدائين. العدائين يعني يجري، ما هم الجري اللي في زمننا ذا، ده يجري من أول. أنا أعرف واحد من طلبة العلم قال الله ماشي على رجليه من القاهرة إلى عنيزة، من طلبة العلم الله يغفر له الشيخ عبدالله القرعاوي، يقول الله اني ماشي على رجلي بعد ما طلب العلم في الازهر خد كم سنه، وبعدين حب يذهب لنجد فرع عن طريق الشام عن طريق العراق على رجلي، يقول حتى وصل الى عنيزه ويمشي على رجله. اللهم اغفر له واسكن له سعه الجنه جزاء ما قدم للاسلام والمسلمين. لما قال العداء للوافد الرحال اتجيرها علي، قال عليك وعلى العرب اجمعين. يقول العداء للوافد الرحال العامري أتجير اللطيمة؟ قال عليك وعلى العرب أجمعين. فتربص له وخرج من عند الملك وجلست عند جبل اسمه تيمن قريب من الطائف. ولما جلس عند الجبل ترصد له يوم جاء وصل ويقوم عليه ويذبح مع في لطيمة. وتدري بني عامر بن صعصع قبائل غطفان وهوادي اللي يسمون فيهم عتيبة الآن كل عامر بن صعصع قاموا على يد واحدة، لأن لبيد بن ربيع العامري قريب هذا القتيل جاه الخبر، وكان شعره تتجارى به الركبان تسير به الركبان، فيقول فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامرة والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني كلاب وأخوال القتيل بني هلال، بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند ذي تيمن ذي طلال. فلما جاء الخبر اجتمعت كل قبائل عامر وجاءوا إلى أرض المعركة، وخرجت مكة ومعها بني بكر لتقابل هؤلاء بالعداء، لأن الرجل اللي قتل منهم من بني بكر، وانضمت إليهم قريش وخرجوا لقتال بني عامر. وبدأ القتال خارج الحرم، وكان النبي سنه حوالي 17 سنة يومها، النبي سنه حوالي 17 سنة عليه الصلاة والسلام، وخرج مع قريش، ولكنه صانه الله الذي صانه من كل خطأ وتقصير في ذات الله وفي شريعة في الدين، وإن كان لم يوحى إليه صانه من أي عمل من أعمال الجاهلية. أبو 17 سنة يقدر يقاتل، اللي فتح سند محمد بن الثقفي سنه 17 سنة، اللي كان أمير الجيوش الإسلامية واتجهت إلى السند والهند وفتحت هذه البلاد ودخلت في دار الدين الإسلام سنه 17 سنة، والنبي يومها سنه 17 سنة، لكن ما اشترك ما رمى أحدا أبدا بحرب، إنما صار مهمته أن ينبل عن أعمامه، صار يقفر أعمامه المشتركين في القتال، فإذا شاف النبلة جاية من عدوهم من بني عامر صعصعة إلى واحد منهم رد النبلة عن عمه بطريقة ترد النبلة مثل الحارس اللي يدفع. فكان ينبل على أعمامه ولم يشترك في القتال صغير. فبدأوا بني عامر تكاثروا، بدوا يهزمون القرشيين ويرجعون القهقرة حتى دخلوا الحرم، واستمر القتال في الشهر الحرام وفي داخل أرض الحرم. الحرم اللي من الأعلام، ما هو الحرم المسجد، الحرم اللي من الأعلام. فسميت الحرب حرب الفجار، سميت الحرب حرب الفجار. السبب فيها اللطيمة اللي جاء من العراق لتكون للكعبة، يعني خارج جزيرة العرب، جاء من خارج جزيرة العرب. فكان كل القبائل العربية حتى العجم يعظمون أهل مكة، فإذا كانوا يخرجون للتجارة زرافات ووحدانة، اللي عنده مال ياخذ ماله ويسافر لليمن جمال محملة، إن لقال واحد أو اثنين من رفقته بجمالهم وعمالهم إلى اليمن وإلى أفريقيا وإلى غيرها بالتجارة. لما جاء هاشم رتب العرب لأول مرة في التاريخ، هذا من مزايا آباء النبي محمد، عرفنا قصيه ومنزلته وعمله، وعرفنا ولده عبد مناف وكرم نفسه ووفاء لأهله. بعدين جاء هذا هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فرتب العرب، صار إذا جاء عمل قال لها رحلتين خلوها رحلتين فقط، بدل ما يطلع كل واحد متى قد يخطف. وطبعا إذا خرج التاجر من مكة ما عليه اسم واسم على أنه من أهل مكة، لكن إذا كان من غير مكة يخطف في الطريق، التجارة تنهب وقد يقتل التاجر أو العمال اللي معه في الطيف في جزيرة العرب. إلا أهل مكة إذا درى أي قبيلة من القبائل في الطريق إلى الأردن أو إلى المحل الكويتي الآن عند حفر أبي موسى أو إلى اليمن لا يتعرض لهم أحد، إذا عرفوا أن أهل الحرم. فربنا يقول أولم يروا، أولم نمكن لهم حرم، يقول لهم لأهل مكة لماذا تتأخرون عن الإيمان بمحمد، أولم نمكن لك حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يعني كان لأهل مكة هذه المنزلة، من اللي رتبها لهم؟ هاشم، إرهاصا وتمهيدا لخروج حبيب الله ورسوله من ضئن صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء أبد الآبدين ودهر الداهرين. فرتب هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن نور بن كعب، رتب رحلتين، رحلة للشتاء لكل اليمن، لأن اليمن في أرض حر أرض باردة، فيه جبال صار فيها براد، وفيه مهاد أراضي منخفضات صار حرة وتحمر من الحرارة، فيروحوا لها في الشتاء، ويروحوا للشام لأن الشام غالبا طول السنة جوها متقارب، يعني ما تصير فيها الحرارة تعادل على حرارة جزيرة العرب، فيجعلها في الصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف هو اللي ألفها لهم وجعلهم يتآلفونها ويتوالفون عليها، حتى ضرب بها مثلا بالإيلاف، فربنا يذكرهم يقول لإيلاف قريش، يعني أنا دفعت عنكم جيش إبراهة، إبراهة الأشرام، وظلت عليه طارا أبابيل ترميهم وانتم تشوفون بعيونكم في عهد عبد المطلب أبو النبي محمد، والنبي ولد سنتها، النبي ولد عمل فيه عمل فيه، ويقول له أيضا لإيلاف، بالسورة التي تليها مباشرة، لإيلاف قريش إيلاف من رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي جاء به محمد، الدين الذي جاء به محمد من توحيد الله وحده وإخلاص العبادة له والكفر بما سواه من الطواغيت، من الطواغيت لإيلاف قريش إيلاف من رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قلت لك بنو الشمس وبنو المطلب وبنو نوفل اتفقوا على أن تكون بيد هاشم. هاشم وهو في ريعان قوته ورياسته، الرياسة الخاصة بالسقاية والرفادة، اتجه إلى يثرب الملد اللي احنا فيها مدينة النبي محمد عسلام، وخطب سلمى بنت عمرو النجارية، خطب سلمى بنت عمرو، وتفرح أهلها بتزويجها لهذا الميمون النقيبة، الميمون النقيبة الرئيس الكبير ده، فولدت له عبد المطلب، وخلاها بعد ما حبلت منه واتجه إلى الشام للتجارة، ومات في غزة ودفن هناك، دفن في غزة، يعني إشارة لنا دي بسرعة عالمي، ما فيها أرض معينة للعرب ولا أرض معينة للمسلمين، أي أرض يذكر يروح إذا مثل إذا جاء الموت أي مكان يأخذ صاحبه. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وبدأ الولد ينشأ اللي هو عبد، لما ولد سمات أم شيبة الحمد، أم سلمى بنت عمرو سمات شيبة الحمد، لأني لما ولد في حاجبه شعر أبيض، شيب في حاجب عينه، في الحاجب هذا في شعر أبيض، فقالت حمد شيبة الحمد، سمات شيبة الحمد. وكبر حتى صار سنه حوالي 7 سنين وهو عند بني النجار، فمر به عمه عبد المطلب، ما هو عبد المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم، قال خليني أراجع تركة أخي في المدينة، كان سمى يثرب على المدينة سمى يثرب. فلما رجع مر بيثرب وجاء من الشام من تجارة الشام، مر بيثرب وزار زوجة أخيه اللي سلمى بنت عمرو زوجة هاشم، وشاف ولدها هذاك الصبيح، وقال والله يا بنت ما نخلي ولدنا هذا عندكم، لا بنقضي ينشى بين أعمامه وأهله في مكة. فحمل ولد تنازعه، فحمل اللي هو شيبة العم حمله على بعيره واتجه به إلى مكة. فعندما رآه أهل مكة بهذه الصباحة قالوا هذا الجميل المجنون، هذا من جان ده، هذا عبد للمطلب، المطلب لابد نشتراه من السوق من هل الرومانيين اللي يباعون والأوروبيين اللي يباعون من بلاد الروم وغيرهم الرومانيين وغيرهم، هذا هذا هذا هذا عبد للمطلب. فسموه قالوا عبد المطلب، عبد المطلب يعني يتباهون إن هذا الولد الجميل الصبيح هذا عبد للمطلب. فسوف غلب عليه الاسم وصار لا يعرف بكلمة سيبة العم ويعرف بعبد المطلب حتى مات. وإن كان كل بناته ولما مات وبدوا يرسون كلهم يسموه يا شيبة الحمد شيبة منك نصيحة تقول هالكلام ده. وعاش عبد المطلب سيدا شريفا في قريش كلها لا ينازع، بيده السقاية والرفادة. لعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرته ابن كعب. وقدر لأبرهة الأشرم ملك اليمن من جهة التبابعة، ملك من جهة التبابعة جاء ويهجم على الكعبة لهدمها، وهو قرب مكة اشتاقوا إبلا لعبد المطلب، اشتاقوا إبلا لعبد المطلب. فلما أقبل على مجلس مجلس أبرهة الأشرم قائد الجيش قبل أن يسلط الله عليهم، أقبل عليه قام يستقبله تكريما وتحشيما لهذا الرجل العظيم. ماذا جاء بك يا عبد المطلب؟ عروف. قال جئت لأطلب إبلي التي أخذتموها. قال لقد كنت كبيرا في عيني فلما حدثتني صغرت في عيني. تطلب الإبل وتسألني عن الإبل وتترك البيت الذي هو دينك ودين أهلك؟ قال أما الإبل فهي لي وأما البيت فللبيت رب يحمي. لا قال على اللات ولا العزة وإن كان معهم. قال أما الإبل فأنا جاي طالب الإبل، إبل ملكي، وأما البيت ملكي الله ويدفع عنه. ومن يمضي طويل وقت حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، جماعات جماعات كأنها فرق، كأنها فرق مرتبة، أي أبابيل جمع وهو الجماعة المتفرق، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وبعدها يقول لي إيلة في قريش كأنها سراحدة لإيلة في رحة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وكان أيضا موضوع إبراه إرهاصا للنبي محمد. كم هيأ الله للنبي محمد قبل بعثة إرهاصات، إرهاصات يعني أمور تذكر بأن النبي قرب زمانه وجاء أوانه وأظل الناس حينه سيبعث قريبا. واليهود يتحدثون يوم ولد النبي، الليلة اللي ولد فيها النبي، يقول حسان بن ثابت سن 7 سنين يافع أعقل كل ما يدور حوله. حسان بن ثابت يوم يولد النبي سن حسان 7 سنين غلام يافع. فيقول فقام يهودي يصرخ بأعلى صوت على أطمة الله يعني جبيل على أطمة بأعلى صوت ويقول يا معشر كذا إن نجم أحمد قد ظهر الليلة. اللي يتوارثون المعرفة به أنه يكون هذا. وطبعا هذا حتى عند النصارى في كتب الأناجيل اللي موجودة أن الجماعة اللي جم من جهة كذا وجدوا النجم وجاءوا من جهة الشام يلتبسون بسبب النجم. ولكن هذا طبعا خبر يعني ثابت عند أهل العلم عن طريق حسان. وحسان يعني في ذاك الوقت يوم ولد النبي سنه 7 سنين تقريبا رضي الله عنه. هذا الذي أحببته. طبعا عبد الله أبو النبي ما طال به الأمد، مات سنه ما بين 18 إلى حوالي 20 أو 22 سنة. وخطب له جده عبد المطلب، خطب له جده ذهب إلى وهب الزهري يخطب ابنته آمنة لعبد الله، فخطب آمنة لعبد الله ولده وخطب الأخرى لنفسه، وتزوج العبد المطلب وولده عبد الله في وقت واحد من بنات وهب الزهري. ولكن لم يطل الأمد، حملت آمنة بسيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن عبد الله سافر ومات في الطريق، مات في المدينة ودفن فيها. وهو جاي رايح لجهة الشام قال يمر أخوال أبيه عبد المطلب يمر عليهم يسلم عليهم فأخذهم ومات في ودفن في المدينة. دفن عبد الله في المدينة ولكن عبد المطلب حي. وكان كل يوم إذا جاء النهار في آخر النهار ويوم الحرب يفرشوا له بجوار الكعبة في ظل الكعبة بنوه يفرشوا له فراش ولا يجلس عليه أحد حتى يجلس عبد المطلب. لكن النبي إذا دب سنه 4 سنين أو 5 سنين إذا طلع من بيت أهله ودخل على المسجد الحرام وهو صغير وجد فراش جده مفروش يروح يجلس عليه فيجي عمومته يمنعونه فيجي عبد المطلب يقول لا تمنعوا محمدا. وقلت لكم إن مرة من المرات النبي جالس بجوار عبد المطلب جده أبو 5 سنين هو كان وجاء عبد المجاه وفد من بني مدلج أخذوا ينظرون إلى قدم النبي محمد وعرياء قدمه لا لبس نعل ولا شراب ما يعرفون الشرابات ذاك الوقت وينظرون لقدم النبي محمد أبو 5 سنين أو 4 سنين وينظرون لقدم إبراهيم اللي في المقام ويروحون للمقام يمعن النظر فيه ويرجعون لقدم محمد يمعن النظر فيه ثم يسألون عبد المطلب هم بني مدلج معروفين بالقيافة وبالآثار ومعرفة الآثار يقول لك يعرف الناقة إذا كانت تمشي هي لها عين واحدة ولا عينين وهي حامل صغير ولا غير حامل ويعرف البكر يتمشي حامل ولا ما يحامل كانوا يعرفون هذه المعلومات. فلما نظروا في قدم إبراهيم مقام إبراهيم اللي موجود الآن مقام إبراهيم اللي احنا نصلي وراه ركعة الطواف إذا كان متأثر وقدم النبي ثم قالوا يا رجل عبد المطلب يا أيها الشيخ لمن هذا الغلام؟ قال هذا ولدي هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك محمد هذا يعني قطعة رجله قطعة من رجل أبيه إبراهيم قطعة من رجله. وجاء في الحديث رواه البخاري وغيره أنه أشبه الناس بإبراهيم لما بدأ يصف الأنبياء ليلة الإسراء لما يصف الأنبياء للصحابة بعد الإسراء والمعراج يقول لهم موسى آدم كأنه يعني أسمر كأنه من رجال أسد شنوء رجال السراه اللي عند من البلاد اللي في عسير كأنه من رجال أسد شنوء. وعيسى أحمر كأنه خرج من ديمان. وأما محمد فأشبه أما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم يعني نفسه صلوات الله وسلامه كان أشبه الناس. وخرج ولده الحسن والحسين طبعا بس الحسن أكثر كأنه قطعة من محمد عليه الصلاة والسلام. انتهينا الآن من التعريف بالرسول في قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقراءة ابن محيصن والزهري وعبد الله بن عباس من أنفسكم يعني من أشرفكم وأعلاكم أوصى حتى القراءة الأولى والقراءة الثانية. جاء بعد ذلك بثلاث جمل عزيز عليه ما عنتم هذه واحدة حريص عليكم بالمؤمنين خص المؤمنين الأول عزيز عليه على الكل مؤمن وكافر حريص عليكم على الكل مؤمن وكافر حريص على المؤمنين والكافرين وعزيز عليهم معاناة المسلمين والكافرين لكن بس يخاطب بالمؤمنين رؤوف الرحيم رحمته عمتها لأهل الإيمان لأهل الإيمان بالمؤمنين. قوله الجملة الأولى عزيز عليه ما عنتم لاحظ معنى عنتم يعني أصابكم العنت ما يصيبكم من العنت من المشقة من الأذى من الضر من الأمراض والأوصاب من البلايا التي تصيب الكافرين من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة هو عزيز عليه اللي يصيبكم في هذا السبيل. يوم تنتهي معركة بدر ويجندل فيها فرعون هذه الأمة أبو جهل وعتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع والمنيد والوليد بن عتبة وبقية 70 من الصناديد الملاعين من قريش وجندلوا. وفي اليوم الثالث من المعركة لما جيفوا خرج النبي يمشي عليه السلام ومعه الرمح ومعه الرمح ومعه بكر بين الجثث، يقول نفلق هامان، يقول هكذا اللي راوي الرواية، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، نفلق هامان من رؤوس أعزتين، ويسكت لأنه ما يقدر يكمل بيت الشعر، وشعري ما هو له، ما يقدر يكمل بيت الشعر، يقول نفلق هامان من رؤوس أعزتين علينا، فيكمل أبو بكر وهم كانوا أعق وأظلم، عزيزين علينا، ما كانوا الدنيا يصب، كانوا الدنيا يتوبون إلى الله ويسعدون بالله وبالرسول واليوم الآخر ويموتون على دين الإسلام، هذه من العز، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يصيبكم بلاء للكافرين، الكافرين يتمنى إن ما يجيهم بلاء، إلا لما اشتدوا في طغيانهم وبغيهم قال اللهم أعني عليهم بسبع كسن يوسف أو أشد، اللهم اجدد وطأتك على مضر وأعني عليهم بسنين كسن يوسف أو أشد أو كما قال سلام. ولما انقطع عنهم المطر قالوا ما فيه، نروح لمحمد يضرع إلى الله عشان ينزل علينا الغيث، ويجي أبو سفيان ويجي صلادة قريش للنبي محمد ويضرع وتذللون عنده، يا محمد ادعو ربك ينزل علينا الغيث، ادعو ربك يجيب لنا المطر، وأبو طالب يسجلها إلى يوم القيامة، يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، على محمد عليه الصلاة وأبيض أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى يعني يساعد اليتامى ويعنهم يتعنهم، عصبة للأرامل، المرة اللي ما لها زوج ولا لها أحد هو عليه الصلاة والسلام يعينها بكل ما يطيق على حوائج دهرها عليه الصلاة والسلام. ربنا يقول عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يصيبكم من العنت والشقاء وخزي الدنيا وعذاب، ودوا أنكم تسلمون، عزيز عليه ما عنتم، يعني يؤذيه ويكرثه ويؤلمه، يحس بألم في قلبه إذا شافكم معرضين عن الله وعن دين الله، لعلمه علم اليقين أنكم إلى جهنم إذا متم على هذا الدين، ما ود واحد يدخل النار، ما ود واحد يموت على الكفر، يفرح فرح عظيم عظيم إذا دخل رجل في دين الإسلام لعلمه أن الله نجاه من النار وليكون من أهل الجنة. عزيز عليه ما عنتم، يعني ما يصيبكم من عنت أو من مشقة أو من جهد أو من بلاء بسبب استمراركم على ضلالكم وكفركم، حريص عليكم، الأول عزيز عليه ما عنتم، يعني يؤذيه أن تصابوا بضر، إذا كان هذا يدغدغ آذانهم ويصل، لو وصل هذا المعنى إلى شغاف قلوبهم لسرعوا إلى الإيمان، لأن هذا في أشد الحرص على سعادتكم، في أشد الحرص على سعادة، وفي نفس الوقت عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، مثل الإنسان مثل الراعي، المرأة في بيت أهلها، الرجل في بيته، الإمام في جماعته، الراعي الأكبر في رعيته، يعني المهم فيهم أن يكونوا كالرائد، انت عارف الرائد هو الرائد، هو الرائد في الجيش، لا الرائد كان عند العرب إذا كانوا يسقون أغنامهم وأبقارهم وجمالهم حميرهم ومواشيهم يرتدون العشب والكلاء ومنازل الماء مجامع الماء، فبدل ما يقولوا احنا والله ما ندري عن هذه البلاد فيها ماء ولا ما فيها ماء، يختارون أصدق قومهم العرب، يختارون أصدق رجل فيهم مجرب عليه الصدق، أحرص رجل على سعادتهم، أحرص رجل على الرأفة والرحمة بهم، ويبعثونه ليرتاد لهم الكلاء والعشب، عشان ما يسقون مئات الإبل أو مئات الغنم إلى أماكن قد تكون يابسة تضرهم ولا تنفعهم بشيء ويتعبون ولا حصلوا شيء، يمشون يوم يومين ثلاثة أربعة ما حصلوا شيء، فيكتفون بواحد يسمونه الرائد. وذلك النبي أول يوم جاهم لما قال وثيابك والرجل فاج يا أيها المنتهي قم فأنذر، ويخرج على جبل الصفا ويقول يا معشر بني عبد من بني فير، يا بني كعب بن ماء، يا بني الناظر، يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، إن الرائد لا يكذب أهله. معقول تبي ترسيه يختارون أهل الجماعة كلهم والرفقة عشان يرتد لهم الكلاء والماء ويجي يكذب عليهم؟ هو لو كذا هو معهم يبي يقول لهم أنا لقيت الماء في المحل الفلاني مسيرة يوم أو نصف يوم، فإذا مشوا نصف يوم ولا لقوا ماء ولا لقوا كذا قد يقتلونه، فما يستطيع يكذب عليهم، ما يستطيع يكذب عليهم. يقولون إن الرائد لا يكذب أهلا، والله لو كذبت الناس كلهم ما كذبتكم، وما بعلي كذب فاسق. لو أرأيتكم أول يوم أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. قلوا من الرائد لا يكذب أهله. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا، هو كان من شد يعني أضرب أنا مثل قبل المثل ضرب رسول السلام. الرسول السلام يعني كان إذا دعا واحد لله وطلب منه يدخل في دين الإسلام، وطبعا أسلوب النبي أجمل أسلوب عرفته الإنساني وأحلى أسلوب عرفته الإنساني وأطهر أسلوب عرفته الإنساني، جامع أوتي مجامع أوتي جوامع الكلم فيقف عليهم ويدعوهم إلى الله على بصيرة. بعضهم لما راح لبني عبد يليل في الطائف الثلاثة الإخوة الملاعين ويوقف عليهم ويحسب أنهم يبون ينصرونه بعد ما تألم من قريش وطردوه كل مطرد، فقال نروح للطائف يعرض نفسه على بني عبد يليل، هم ثلاثة وقف يا بني عبد يليل أسلموا تسعدوا كذا وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الأول ما يردون عليه، واقف معه زيد بن حارثة مولاه ما يردون عليه، وبعد مدة يقول واحد منهم يعني تاخذ الشفقة شوي يقول يا محمد أنت تعرف أن بلادنا هي أفقر بلاد الله، جبال ورمال وصحراء لا جنان فيها ولا بساتين ولا مياه، خي ما دمت ربك ده بيكلمك ويرسلك ورا ما تخليه يغير لنا هالجبال وتصير جنات وحدائق ويعمل لك قص ويبني لك قص ويسوي لك. يرد الثاني يقول والله لو عمل اللي انتم بتقولوه له ده ما صدقته، الا ان يصعد الى يحط السلالم واحنا نشوف بعيوننا ويصعد عليها للسماوات ويجيب خطاب من الرب بان محمد رسول الله ويجيب شهود من الملائكه معه ويشهدون عندنا، وربنا يقول وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتوجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الجواب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لنا أملك هذه يملكها الله اللي بيدي بنا وصيكم بيده يفعل ما يشاء والهداية بيده يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ولما لقاهم على هالحسف قال لهم إذا بس لا تفضحوني عند قومي، ويسلط عليه السفاء من الجواري والغلمان يرمون بالحجارة وينطلق على وجهه، وعند زيد بن حارثة يضرأ عنه حتى تدمى عقباءه وينطلق من الطائف فلم يفق إلا بقرن الثعالب، مسافة كيلوات وهو يجري منطلقا على وجهه لا يدري ما هو. وبعدين يقرب من بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة من أشد أعدائه، ويرى وهم يشوفون الملاعين وهم يصدون عن سبيل الله، فيضرع إلى الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخة علي فلا أبالي. وينزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، يقول يا محمد هذا يسلم عليه، إن الله رأى ما صنع قومك بك وأرسل إليك ملك الجبال، فيسلم ملك الجبال على محمد ويقول له يا محمد إن الله بعثني كذا، إن شئت أطبقت عليهم على أهل مكة جبل الجبلين اللي يحيطون بمكة نطبق عليهم ونصر مكبرة لهم. قال لا، بل أستأني لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. هذا اللي سماه الرب الرؤوف الرحيم. فكان إذا اشتد حزنه يتأثر نفسه يكاد يموت، وربنا يسجل ذلك في مقامين من كتابه الكريم. فأول سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، قيما لينذر بأسا الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، قيما لينذر بأسا شديدا من لدون وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، ولا إلى أن يقول فلعلك باخع، يعني قاتل نفسك من الحزن عليهم، من الحزن عليهم والحرص عليهم والعناية بهم، لعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول في أول سورة الشعراء طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تقتل نفسك، أنت عليك البلاغ وعلينا الحساب، لست قلبهم ما هو بيدك، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. لكن يسوق الآيات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وأنا قلت لك لو تجيب خف البعير إذا شكيت في شيء، شكيت في شيء من الدين روح عند اللي يبيعوا خفاف البعير إن كان الناس يبيعونها، وهات خف البعير أو ظلف الشاة معزة أو أو أو أو أو أو شاة أو شاة نعجة أو أو أو أو كبش أو كبش أو رجل بقرة، وخلي أهلك يطبخونها طبخ جيد، وبعدين ابدأ افتحها وانظر للتركيب اللي فيها، وعندما ستؤمن بأنه لا إله إلا الله وأنه التركيب الحكيم العليم الذي أحسن كل شيء خلقه، لا إله إلا هو رب السماوات. أفلينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، أنت عليك البلاغ، لست عليه بمسيطر، أنت ما تسلط على القلوب، تهدي وتضل، أنت ما عليك هذا، على الله وحده يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، إلا من تولى، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا، وإن شاء الله والله أعلم في الليلة القادمة نتكلم عن الصور التي ضربها رسول الله لنفسه في حرصه على هداية قومه وكونه عزيز عليه، ما عنتم حريص عليكم، ضرب النبي من ذلك أمثلة. إن أحيانا الله أبقانا وأعاننا وسأل الليلة القادمة نتحدث فيها إن شاء الله والله أعلم. والأخ عنده بعض الأسئلة نتولى الإجابة عنها. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا إذا قرأت كلما أقرأ القرآن أشعر بضيق في الصدر، فماذا يعني ذلك، أفيدوني؟ نفيدك لأولا، لاحظ مطعمك، لاحظ غذائك، لاحظ الأكل اللي انت بتاكله، ترى اللقمة الواحدة من الحرام تحل بينك وبين قبول الخير أيام طويلة. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الرجل قد يلقي اللقمة من الحرام في جوفه يجلس يمكن 40 يوم ما تقبله صلاة، يعني 3 أيام تتغير وتتحول في جسم الإنسان وصير ما بقى لك أثر، لكن تحول. وقلت في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم، يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ف ولما قال سعد بن قص في حديث يذكر أن يا ربي الله قال النبي هو ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، يقول أطب مطعمك تستجب دعوتك، يعني أنت إذا تغذيت بالحلال أبشر بالخير، اللقمة اللي تكون تسبي إشراك في قلبك وتزداد أنوار نفسك. وإذا كلت لقمة مشبوهة من ربا أو غير ربا أبدا يسود القلب وتأثر فيه، ما ينشرح صدره لخير لا للدنيا ولا للآخرة. وأيضا أكثر من الاستغفار، يعني علاجك احرص على طعامك وشرابك وكسائك، إنما يكون في حرام. أيها السائل هذا السؤال، لأن ذكر الله يشرح الصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما هي تكسر القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن خير ما يذكر به الله عز وجل، فالمفروض أن ينشرح صدرك له. فإذا ضاق صدرك عندك أسباب، مثل المفتاح اللي ما فتح، أنت معك مفتاح بس ما تعرف أسنانه، ما تعرف أرقامه، ما تقدر تفتح به. فأنت احرص على الطعام الحلال والغذاء الحلال والكساء الحلال والسكن الحلال والموطئ الكل حلال، بعدين وأكثر من الاستغفار. كلما ران على قلبك، يقول النبي حبيب الله رسول إنه لا يغان على قلبي، لا يغان، والمعصوم من المعصوم من الصغائر والكبائر قبل الإسلام وقبل الرسالة وبعدها، إنه فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. فأكثر من الاستغفار. فإذا قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. وربنا يقول في القرآن لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من فأنزل أفطر علينا حجارة من أنزع حجارة من السماء وتنا بعذاب أليم. يقول ربنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم واسمع وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثر أنا وأنتم جميعا اللي حاسس بهذا واللي ما هو بحاسس يكثر الاستغفار، لأنه الزاد الطيب اللي يعينك على الرحلة المباركة إلى الله عز وجل. ما حكم بسم الله، ما حكم الشرع في امرأة تزوجت وبعد شهر طلقها زوجها وهي حامل ولم تخبر طليقها بحملها، وبعد شهرين أجهضت الحامل؟ ما عليها أي شيء إذا كانت هي أجهضت وبعد شهرين، يعني ما نفخ فيه الروح، نسأل الله أن يعفو عنها وعنها، ولكن ما عليها أي شيء مدام الزواج شرعي. لأن السائل اللي لما أملى علي الأخ السؤال من قبل ما أجي وقال لي إن كان الزواج لمدة شهر، حسبت إن النكاح مؤقت، النكاح المؤقت فاسد. لو قال أنا بتزوجها لمدة شهر هذا اسم النكاح المؤقت، وأطبق أهل العلم بشريعة الإسلام على أن النكاح المؤقت باطل وأن نكاح المتعة باطل، أن نكاح المتعة باطل وأن النكاح المؤقت باطل، والولد اللي يجي من هذا النكاح لا ينسب إلى أبيه. أما إذا تزوجت زواجا شرعيا وبعدين طلقها رجلها بعد شهر ومن غضها عليه مرض تعليم الحمد راح الولد وخلاص، وإن بلغتيه ولا ما بلغتيه شيء ترتب عليه، لا هو وارث منه ولا الولد يرثه، مات، يعني ما يترتب على كونك تبلغي أو لا تبلغ أي حكم شرعي. فلا شيء عليك البتة ما دام عملك على حسب ما سألتي هذا السؤال. هذا سائل عن النقاب وأنا ما نفهم سؤال، يقول النقاب شبه واجب ألا سنة واجبة؟ هذا سؤال جاهل طبعا. اللي يقول السؤال سنة واجبة أم فرض على المرأة، مش معنى سنة واجبة، السنة غير الواجب والفرض غير السنة. طبعا سنة واجبة أنا ما أعرف معنى سنة واجبة، لأن الناس العلماء يقسمون السنة إلى مستحبة وإلى سنة مؤكدة ويقسمون الواجب. وطبعا عند الشافعية والمالكية والحنابلة على قول، عند الحنابلة على قول، عندهم قول آخر، عند المالكية والشافعية والحنابلة الفرض والواجب والحتم واللازم بمعنى واحد. إذا قلت هذا لازم وإذا كان عيب على الناس يقول فلان ملتزم، فلتزم كل أعمال واجبة عشان يصير ملتزم، ما يصير ملتزم إلا إذا عمل الواجب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.